Quelle vie, 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في رحال هذا الكتاب المبارك في التزكية والسلوك إلى الله تعالى، علامة محمد مولود بن أحمد خال اليعقوب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع مطهرة القلوب. فنواصل إن شاء الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف إذا ما يذكر، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتاث جهلي، معدودة من جملة الأمراض، فرض بما الله تعالى قاضي. أما قال رحمه الله: كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف إذا ما يذكر، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتاث جهلي، معدودة من جملة الأمراض، فرض بما الله تعالى قاضي. يحدثنا رحمه الله عن الموت، عن حقيقة الموت، وعن كراهة ذكر الموت، وأنها من جملة الأمراض التي يبتلى بها أهل الغفلة، أن يكره الإنسان الموت وذكره. وقبل أن نتكلم عن هذا الخلق الذميم وهذا المرض العظيم الذي يبتلى به الإنسان، يحسن بنا أن نقدم بمقدمة نتكلم فيها عن الموت، عن حقيقة الموت، ما هو الموت، وعن طبيعته وخصائصه، وعما جاء فيه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعن واجبنا تجاه هذه الحقيقة. لا يخفى عليكم أن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن تشتمل هذه الدنيا على حياة وموت. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى كما جعل الحياة جعل الموت، جعل لنا في هذه الدنيا الحياة التي تبعث فينا معنى الأمل الذي يتجدد في قلب الإنسان. حين خلق الله سبحانه وتعالى الحياة، فطر الإنسان على الأمل، أنه يحب الحياة ويعيش في هذه الدنيا بالأمل، لكن في مقابل ذلك خلق له موتا يمنعه ويحجبه عن الاغترار بهذه الحياة، يمنعه من الركون إلى هذه الدنيا، يجعله متوازنا في هذه الدنيا، يعيش بالأمل لكن يستعد للآخرة بالعمل. الذي خلق الموت والحياة، فكما خلق الله تبارك وتعالى الحياة خلق الموت كذلك، لتنتظم سيرة الإنسان وليكون متوازنا في سيره إلى الله تبارك وتعالى. جاء في بعض الأخبار الله سبحانه وتعالى حين خلق هذه، حين جعل هذه الدنيا وأخبر أهل الملكوت الأعلى بذلك أنه سيخلق هؤلاء الخلق في هذه الحياة، فقالوا، ولكن أخبرهم بما يكون إليه حالهم في الآخرة، هناك جنة وهناك نار وهناك يعني معاد سيلقون ربهم سبحانه وتعالى فيه. فلما ذكر سبحانه وتعالى أنهم سيبتلون وسيكون مآلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، ذكر لهم ما يكون من النار من أهوالها يوم القيامة إن خالف الإنسان هذه الدنيا. فقال سبحانه وتعالى: إني خالق أملا، إني خالق أملا. ولا العكس، ذكرت الأثر أنه حين خلقها وجعل لهم هذه الحياة، الملائكة قالت: إذن يطغون في الأرض ويتجبرون. فقال تعالى: إني خالق الموتى، سأخلق لهم موتا يمنعهم من هذا الطغيان، يمنعهم من هذا، من هذه الغفلة، من هذه الغرور. قالوا: إذن يقنطون، يبقوا يتذكروا في الموت. قال: إني خالق أملا، إني خالق الموتى، إني خالق أملا. فالإنسان يعيش بين هذين، بين الخوف والرجاء، بين الأمل والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى بالعمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا هي قضية ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى لعباده. ما هي حقيقة الموت؟ حقيقة الموت مفارقة الروح للجسد، تلك هي حقيقة الموت. الإنسان في الدنيا مركب من روح وجسد، وبهما سعيه وحركته في الحياة. فإذا فارقت الروح جسده وبدنه فقد فقد الحياة وصار جثة هامدة. وهذا يدلك على أن أشرف ما فيك أيها الإنسان هو روحك، فبها الحياة وبفقدها الممات. فببقائها بقاء الحياة وبفقدانها فقدان الحياة. فهذا البدن إنما خلق لك لتعيش به في هذه الدنيا فقط، ولن يبقى معك إلى يوم القيامة. ولذلك العنصر الخالد منك هو روحك. كثيرا ما ذكرت لكم كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله التي يبين فيها بأننا مخلوقات خالدة، البشر من المخلوقات الخالدة التي لا تفنى. نحن مخلوقات خالدة لا نفنى ولا نميت. الذي يفنى هو هذا الجسد، يأكله التراب، أما الروح فباقية. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن هناك سبعة أشياء لا يجري عليها الفناء، أبقاها الله تبارك وتعالى. اقتضت حكمة الله أن تبقى خالدة إلى أبد الأبد. جمع السيوطي بقوله: سبع من المخلوق غير فانية، العرش والكرسي ثم الهاوية، وقلم واللوح والأرواح، وجنة في ظلها نرتاح، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. وقلم واللوح والأرواح، فالأرواح لا تفنى، الأرواح لا تفنى. يذكرني هذا بمقولة لأحد العلماء الصالحين، كان يهون على أهل الميت حين يفقدونه، حين يموت فيهم الميت ويأتيهم معزيا يذكرهم بالله تعالى، يقول لهم: الروح باقية، جسده الذي فني ولدفناه قبل قليل، أما روحه فباقية وخالدة بإذن الله تعالى، لكن إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله تعالى جعلنا وإياكم من أهل الجنة. فالشاهد أن الروح باقية، الروح لا تفنى، لأن الروح هذه الروح روح مشرفة نسبها الله سبحانه وتعالى لنفسه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الله تعالى أضافها لنفسه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولذلك هذه الروح هي أشرف شيء في الإنسان، ولا يمكن لأحد مهما بلغ علمه أن يعرف حقيقة الروح، أن يعرف حقيقة الروح. العلماء قديما اختلفوا أصلا، هل يجوز الخوض في حقيقة الروح، أي في تعريف الروح، هل يجوز لنا أن نعرف الروح؟ اختلف العلماء في هذا. كثير من أهل العلم كان يقول حتى تعريفها لا يجوز، أن هذا شيء حجبنا عنه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه إحدى الآيات التي نزلت جوابا على أسئلة الثلاثة الشهيرة. تعرفوا أن المشركين استعانوا بأهل الكتاب من اليهود، لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عادوه وخاصموه وفارقوه، أرادوا أن يلزموه الحجة وأن يغلبوه. فمن جملة أساليبهم في مقاومة دعوة الإسلام الفزع إلى أهل الكتاب. قالوا هذا رجل يدعي النبوة، كيف نتعامل معه وأنتم أهل الكتاب؟ فأرشدهم اليهود إلى خطة، اليهود وهم أهل الكتاب. قال سألوه عن ثلاثة، فإن أجابكم فيها فهو نبي مرسل فشأنكم دونه، وإلا فهو متقول، هذا يدعي النبوة. فسألوه عن ثلاثة، قالوا ما هي؟ قالوا سألوه عن فتية في الدهر، غابوا في الدهر. فتية جماعة، كانوا مؤمنين غابوا في الدهر. قالوا هل تعرف شيئا عن فتية في الزمان الماضي حالهم؟ وسألوه أن يذكر لكم، سألوه عن فتية قد غابوا في الدهر، وسألوه عن رجل رحالة طاف الأرض حتى بلغ مشارقها ومغاربها، وسألوه عن الروح. جاء المشركون وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تعجيزا له، فوعدهم أنه سينبئهم عن ذلك غدا، ولم يقل إن شاء الله، فانقطع عنه الوحي 15 يوما تأديبا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ما قالش إن شاء الله. فنزلت الآيات ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فجاءه من خبر الفتية، هم أصحاب الكهف، بل نزلت سورة الكهف وأخبره، وكان هذا من أعظم البراهين التي أعجز الله سبحانه وتعالى بها المشركين وأهل الكتاب. سألتم عن شيء ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفه لولا الوحي، من الله. من أين له خبر فتية غبروا فيما مضى بينه وبينهم قرون، ويذكر من تفاصيلهم وأحوالهم وكيف كانوا؟ هذا أكبر دليل على أنه يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى. فأخبرهم من خبر فتية كما في سورة الكهف. وسألوه عن الرجل الرحال الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها، فأخبره في سورة الكهف وهو ذو القرنين. يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكر، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وذكر وأخبره ربه ومولاه سبحانه وتعالى ببعض ما وقع لهم، كما أخبره عن الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلى آخره. وأما الروح فكأن الذي وقع فيه الذي حاول أهل الكتاب مغالطة، يعني يوهمون غيرهم أنه للإنسان أن يطلع على شأن الروح، أو أنهم كانوا يجهلونها فأرادوا أن يتأكدوا من هذا الأمر وأن يختبروا نبوته ورسالته. فنزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قالوا ما يخادعوكش يا محمد، لا أحد يعرف شيئا عن الروح، لا يخدعونك بدعواهم أو بسؤالهم أو بكيدهم ومكرهم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك كانت هذه الروح سرا مكنونا ودرا مصونا في هذا الإنسان. كل إنسان يوقن بأن له روحا لكنه لا يعرف حقيقتها. إذا بقيت هذه الروح بقيت حياته، وإن فارقته مات هذا الإنسان. عجيب لك هو الإنسان نفسه، نفس الإنسان حين يموت، ما الذي وقع حين مات؟ ما الذي وقع؟ فارقه شيء كان فيه، هي روحه. وذلك العلماء، بعض العلماء لورعهم كانوا لا يخوضون في الروح، لقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا تخوض في الروح إذ ما ورد نص عن الشارع، لكن وجد لمالك له صورة كالجسد فحسبك النقل بهذا السند. روي عن مالك رحمه الله يعني أن لها صورة كالجسد، لكن صورة باطنة تكون في هذا الإنسان. روي هذا، كان كثير من أهل العلم يتورع. فأعظم شيء فيك أيها الإنسان ليس بدنك ولكن روحك. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتبتغي الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت إنسان بالروح. الروح هي سر وجودك، بدليل أنها إذا فارقت جسدك لقيت ربك ومولاك سبحانه وتعالى. يقول البشار رحمه الله: اعلم يقينا كل روح زاهقة وكل نفس للممات ذائقة. فالحقيقة الموت أن تفارق هذه الروح البدن. البدن منزله الأصلي هو الأرض، وأما الروح فمنزلها الأصلي هو السماء. فتفارق الروح البدن من منزلها الأرضي إلى منزلها العلوي السماوي. تلك هي حقيقة الموت، أن تفارق الروح الجسد. والموت حقيقة، يعني كثير من الناس، يعني أو أكثر الناس يوقن بالموت، لا يوجد إنسان يخالف في وجود الموت، أن الموت حقيقة، أن هذا الموت حقيقة، وكأس كل الناس شاربه، لن يتكبر أحد عن الموت، بل لا يملك أن يمنع نفسه من الموت. وذلك الموت هذا إذا تأملنا فيه وجدنا فيه جملة من الخصائص، من أعظم خصائص الموت أنه عام، ليس مخصوصا بخلق دون كل من له روح إنه سيموت، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت، إلى آخر ما قاله الشاعر: إنما الدنيا متاع باطل ليس يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت، فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فميزته أنه عام لا يستثني أحد. الموت كأس كل الناس شريف، كل إنسان سيشرب بكأس الموت وسيموت، كما كان كبيرا صغيرا ذكرا أنثى قويا ضعيفا صحيحا معافى، كل أحد سيموت. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. أيضا من أعظم خصائص الموت أنه سبحان الله يأتي بغتة، هو كالساعة. الله تعالى يقول: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذا من أعظم خصائص الموت، أنه في الغالب الأعم لا يأتي إلا بغتة كالساعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات قد قال فقد قامت قيامته. فهو ليس له سن معلوم ولا زمان معلوم ولا مكان معلوم، يأتي بغتة. حتى الإنسان يظن بأنه يفر من الموت. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت هذا الذي تفرون منه سيلاقيكم. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنت في حصن من الحصون ستموت حيث قدر الله لك أن تموت. إذا كتب الله عليك أن تموت في أرضك فستموت فيها، ولو كنت بعيدا عنها آلاف الكيلومترات سيقدر الله سبحانه وتعالى من المقادير ويهيئ من الأسباب ما يسوقك إلى حتمك، لأن قدرة الله تبارك وتعالى وقدره لا يغلب، قدر الله لا يغالب، قدر الله نافذ على كل أحد. وهذا مظهر أو معنى من معاني عظمة الله سبحانه وتعالى وقهره فقهره. مهما بلغ الإنسان من التجبر والطغيان والقوة والنفوذ، قل هل تملك أن تنجو من الموت؟ لا لا لا يمكن لأحد أن يغالب قدر الله سبحانه وتعالى أو أن يختار لنفسه متى يموت أو متى. فهذا في الغالب الأعم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، سيلاقيكم هذا الموت. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل أحد الشعراء: مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاه، وأرزاق لنا متفرقات فما لم يأته منها أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، ومن كتبت منيته في أرض فليس يموت في أرض سواها، سيساق إلى تلك الأرض ويموت فيها. أيضا من خصائص الموت أنه قصة النهاية، هذا شيء مخيف. بالموت ينتهي كل شيء يتعلق بالدنيا، تنتهي أحلامك وأمالك ومشاريعك، كل شيء ينتهي بالموت. وهذا الشيء مخيف لمن تأمل فيه، هو يخيف من يبني مشاريعه وآماله من غير تفكر في الموت. إذا تذكر هذا يصيبه فزع شديد. هو قصة النهاية، إذا موت انتهى كل شيء، انتهت أحلامك آمالك مشاريعك تخطيطاتك، كل ما كنت تبنيه سينتهي في لحظة كأنه لم يكن، لم يكن، انتهت قصتك. وحين تتأمل في الموت تدرك ضحالتك وأنك مخلوق صغير، تنتهي قصتك وكأن شيئا لم يقع، وتمضي الدنيا بما فيها. وربما يتذكرك الناس يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وهم ماضون في حياتهم، يعني كأنك لم، مثلما كنت عدما قبل الوجود كذلك تصير أشبه بالعدم بعد الموت. يصدق فيك قول الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى عن حقيقة الإنسان قبل الخلق: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحين تموت أحيانا كأنك لم تكن شيئا مذكورا. اللهم إلا إذا كنت من الصالحين، إلا إذا كنت من الأبرار، إلا إذا كنت ممن تركوا أثرهم من بعدهم، فسيذكرك الناس. وبهذا تعرف قدر الأنبياء والرسل والعلماء والصالحين إلى الآن أحياء بيننا. فالناس موتى وأهل العلم أحياء حتى بعد الموت. إلى الآن شوف الأنبياء والمرسلين تكلم عنه، العلماء والصالحين والربانيين، هؤلاء محمد مولود عند زوج قرون ثلاثة شرحوا كتابه، والأئمة من قبله، قال مالك رحمه الله وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وقال النووي رحمه الله، وقال فلان وفلان، خلد الله ذكرهم لأنهم تعلقوا بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فأبقى الله ذكرهم بعد مماته. والإنسان المؤمن صاحب الهمة العالية صاحب الفهم الذي فهم حقيقة الدنيا يحرص على أن يترك أثرا في الحياة يعود عليه نفعه بعد مماته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث: علم ينتفع به، من أعظم ما يترك العلم توريث العلم، لأن العلم يراث الأنبياء والمرسلين، علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. العظماء دائما لا يعيشون لأنفسهم بل يعيشون لغيرهم، يعيشون لأمتهم، يتركون آثارهم من بعدهم، حتى إن السماء والأرض لتبكيان لفراقهم، كما أخبر سبحانه وتعالى عن غيرهم: كفار منافقين ربي قال فما بكت عليهم السماء، لم تبكي، لا تبالي بهم. وبعكس ذلك الصالحون والعلماء والربانيون والأتقياء والأخيار حتى ولو لم يكونوا علماء يتركون أثرا الإحسان إلى الناس والإنفاق، دائما يذكر الناس الصالحين وأصحاب الأخلاق والأبرار، يذكرونهم بالخير، يثنون عليهم، يدعون لهم، لأنهم تركوا أثرا في الأمة. فهي رسالة إلى كل مؤمن أن يترك أثرا في الأمة من بعده، يترك أثرا في حياته ويترك أثرا بعد مماته. والذكر الحسن والأثر الطيب من أعظم ما يجب على المسلم أن يحرص عليه. خليل الله إبراهيم: واجعل لسان صدق في الآخرين. خليل الله يدعو بهذا، أن يذكر من بعده بالخير، فتعظم الأجور بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك الإنسان. يقول شوقي رحمه الله: وكن في شوقي أمير الشعراء يقول: وكن في الحياة خفيف الخطى، يعني لا تركن إلى الأرض، لا تتثاقل في الأرض، يعني ستمضي وتتركها، أحرص على أن تترك فيها أثرا بالغا. وكن في الحياة خفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ليس كغيره ترك أثرا بالغا من بعده. فمن أعظم خصائص الموت والشيء المخيف في الموت أن به نهايتك، نهاية قصتك، أنه إذا مات فقد انتهت قصتك. رابعا من خصائص الموت وأمر مخيف أيضا، أنه إذا وقع انتهت فرصة الاستدراك، لا يوجد فرصة أخرى. هذا أمر خطير جدا، تعلم أنك إذا مات انتهى كل شيء ولا توجد فرصة أخرى للعمل. هذه الحياة ميدان للعمل، خلق الموت والحياة ليبلوكم وأيكم أحسن عملا. فبقدر رصيدك من الأعمال الصالحة على قدر ما تحصله من الحسنات، على قدر ما تتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحات، تكون منزلتك يوم القيامة، يكون منزلك عند ربك سبحانه وتعالى. فتصور أنت أنه بمجرد أن تموت ينتهي ذلك، انتهى، توقف يعني. انتهت فرصة الاستدراك، يعني هذه الحياة كانت فرصة لك على قدر عملك فيها، على قدر جدك واجتهادك، على قدر قربك من ربك تكون منزلتك. منزلتك إما تكون في أعلى عليين أو في أوسط الدرجات والمنازل أو تحت أو في النار والعياذ بالله، هذا على حسب هذا. دائما أقول على قدر قربك منه في الدنيا يكون قربك منه يوم القيامة. وهذا القرب مش كلمة تقال، وإنما هي مجاهدات وأعمال في السير إلى ذي الجلال سبحانه وتعالى. تصور ثم هذه الدنيا فرصة لتحصل منزلتك عند الله، يعني بقدر الأعمال هنا كان ممكن تكون هنا مثلا في أعلى الجنة مع الأنبياء والمرسلين مع الصديقين والشهداء والصالحين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. على قدر، شوف كان من الممكن لو اتقيت الله واستقمت على طريقته وجاهدت نفسك أن تكون هنا، لكنك قصرت وأدركك المنية فأنت هنا إلى أبد الأبد. ما هيش يعني فرصة يعني هنا ثم سننظر، لا، انتهى كل شيء، نهاية النهاية، النتيجة النهائية التي ليست بعدها نتيجة. فيش تدرك تدخل امتحان آخر بعد ربها ولا لا يوجد هذا، لا يوجد شيء اليوم. وهذا والله مخيف يا أخوي، يعني أنا أقول لك لو كنت من أهل الجنة، هذا رقم أهل الجنة إن شاء الله، كان من الممكن تكون في الفردوس نزلت، ولكن ممكن تكون هنا فنزلت تحت، وستبقى هنالك أبد الأبد، أبد الأبد، لن تتغير المنزل، أخلاص سيرضيك الله تعالى، لأن أهل الجنة يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تكدرهم المكدرات، لكن تلك هي منزلتك، وكان من الممكن أن تكون أعلى من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: ما من أحد يموت أو لا يموت أحد إلا وسيندم المطيع أن لا يكون قد استزاد، وسيندم العاصي أن لا يكون قد استعتب. العاصي كان غير زبد، والمطيع لو كان غير زبد. ما من أحد يموت إلا وسيندم. هذا يفتح لك باب البدار، تبادر إلى الطاعة، تبادر وتسارع وتغنم وتجد وتجتهد وتحرص على الأعمال التي يعظم أجرها عند الله تبارك وتعالى، وتكثر من الدعاء أن يغفر الله لك تقصيرك وأن يبلغك من العمل ما قد يفوتك حتى تدرك. والإنسان يدرك بنيته ما لا يدرك بعمل، حيث النية الحسنة تبلغك منازل عليا وعظمى. يقول جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كلام عجيب في هذا الباب، كان يقول: المبادرة موعظة شهيرة، يقول: المبادرة فإنما هي أنفاس، حياتك هذه أنفاس، فإنما هي أنفاس قد حبست، فإذا بكم قد انقطعتم عما تتقربون به إلى ربكم سبحانه وتعالى. ثم تلا قوله تعالى: إنما نعد لهم عدا، وبكى نعد لهم عدا، قال: هي الأنفاس، كل شيء معجود، كل شيء معجود، ثم ينتهي العدد، انتهى كل شيء، كل بحسبه، توقفت هنا أنت هنا. فهذا من أعظم ما يميز هذا الموت، من خصائص الموت أنه إذا مات الإنسان انتهت فرصة الاستدراك. سأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن عملنا. آيات كثيرة في كتاب الله تعالى جاءت فيما ذكرت لكم بعضها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال تعالى: أينما تكون يدرككم الموت، إلى غير ذلك من الآيات. ولو نجا أحد من الموت، إحنا قلنا الموت عام يعم كل الخلق، لنجا منه الأنبياء والمرسلون. الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ستموت. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كاش واحد يفعل، ولو كان أكرم الناس على الله سيموت وسيلقى ربه مولاه سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله: كراهة الموت. كيف يكره الإنسان الموت؟ أبو حامد الغزالي رحمه الله يذكر في كتاب الإحياء بأن الناس مع الموت على ثلاثة أقسام: منهمك، تائب وعارف. المنهمك الغافل، منهمك في شهواته وفي غفلاته، فهذا يكره ذكر الموت، لأن ذكره للموت ينغص عليه لذته ويشوش عليه أنسه ويكدر عليه نعيمه الموهوب، لأنه يقطعه عنه. ذكر لي ماذا إن شاء الله ربي طول عمره، لكن يكره ويأنف من ذكر الموت. وهو ما يعنيه الناظم رحمه الله كراهة الموت بحيث ينفر عنه ويأنف إلى ما يذكر، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى ذو جهل، يعني كأنه لم يسمع قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. كراهة الموت بحيث ينفر بفتح الضم بالضم نفر ينفر فيه الكسر نفر ينفر وينفر، كراهة الموت بحيث ينفر عنه ويأنف إذا ما يذكر، هو إذا ذكر ينفر منه، كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف إذا ما يذكر، إذا ذكرت الموت أمامه ينفر. ونجده أحيانا كثير من الناس من الأماعي أو الأقارب، هذا يقع مع الأقارب، إذا ذكرت الموت يعني كأنك ذكرت شيطانا أو عفريتا، إذا ذكرنا في الموت يعني كأن هذا الموت شيء، مع أنك تذكر بالله بليوم الموت سنلقى الله. الموت كما سيأتينا من أعظم ما يحملك على استقامة، ذكر الموت يحملك على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيقول كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف إذا ما يذكر، بعض الناس يأنف يترفع بل يغضب على من يذكره بالموت. قال قال الناظم حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى دجل، تقول هذا لعله خالد حين يألف من ذكر الموت ويتعالى، كأنه خائف أو كأنه لم يسمع قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. هذا تناقض، أنت مسلم مؤمن حتى لو لم تكن مؤمن فتتعلم أنك ستموت، كيف تنكر هذا؟ ولكن الإنسان إذا ذكرت يقول لك على بالي من الموت، ما هوش وقت هذا، ما هوش وقت هذا، تقعد تحكي لي على الموت أنت، هو لا ينكر الموت، إيه وشو وإنت وقتها ما كانش وقتها عنده لا يوجد لذكر الموت وقت، ما كانش ذكر الموت. فحتى كأنه بذوق كل نفس، يشير إلى الآية الذي أتى أي في القرآن، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى ذو جهل، كأنه لا يعرف قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت سابقا. قال رحمه الله معدودة من جملة الأمراض فرض بما الله تعالى قاضي، هذا مرض من أمراض النفوس، الإنسان يكره الموت ويترفع. أنا لا أقول لا بد للمسلم أن يحب الموت، هذه مسألة أخرى سيأتينا الحديث، أنا نتكلم على اللي يأنف ويترفع ويفضل ألا يذكر بالموت أبدا، تلك علامة الغفلة، أمارة الغفلة. معدودة من جملة الأمراض، هذا مرض فيك أيها الإنسان، فأرضى بما الله تعالى قاضي، الموت قضاء الله وقدره، الموت قضاء الله وقدره، يجب عليك أن ترضى به وأن ترضى إذا ذكرت به. نرجع إلى كلام الغزالي، الناس ثلاثة، قال منهمك اللي هو الغافل، منهمك يأنف بأن يذكر بالموت، وتائب مبتدئ، التائب واحد تائب ويخلع الله فيكثر من ذكر الموت، يكثر من ذكره، لأنه بذكر الموت يقوى على العبادة، هذا شأن التائبين، شأن الطائعين. المرتبة الثالثة وهي مقام أرفع، عارف أهل الولاء أهل الصلاح، فهو دائم ذكر الموت، مش يكثر من ذكر الموت، لا يغيب عنه ذكر الموت، بل هو يرى في الموت لقاء الحبيب بمحبوبه، لأنه هو دائم على طاعة الله، فحين يذكر بالموت أنت تذكره بشيء، يذكره بلقاء الله تبارك وتعالى الذي طالما اشتاق إليه. وهكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاش يذكر الموت فقط خوفا، بل يذكره شوقا. وأكبر دليل على هذا لما جاء الاستئذان خبر الوفاة، تعرف أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وخيره ربه، كي جاء يموت يخيره، تحب تموت يخيره ربه ومولاه، هذا تخيير حقيقي، يعني مش تخيير حقيقي. والعجيب سبحان الله كل الأنبياء يختارون جوار الله، لم نعلم على الأقل فيما بلغنا من أخبار الأنبياء والمرسلين وتاريخهم أن أحدا منهم اختار الحياة، حتى في قصة موسى الشهيرة ولم يختار الحياة، ولكنه كان تأديبا لذلك الداخل عليه من غير استئذان. وذلك خير، قالت عائشة سمعته يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أنا أريد، أنا أريد البقاء بين الرفيق الأعلى. جاء في بعض الأخوات تروت كتب السيرة أن جبريل عليه السلام لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت ويذكر ويخيره، يخيره أخبره أن ملك الموت قد أتاه، أن ملك الموت قد أتاه، وإن الله تعالى يخيره بين أن يقبض روحه وينتقل إلى جواره وبين أن يتركه يعيش خالدا مخلدا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل: لقد طال شوق الله إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني قد اشتقت إلى ربي يا جبريل، فأقبل يا ملك الموت. فلقي الله تعالى، فكان لقاء حب وشوق إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا المقام يبلغ، أنه كثير من الناس يصور الموت على أنه مخوف وعلى أنه عذاب وعلى أنه عقاب، وليس الواقع كذلك. من الموت ما يكون عذابا، ومن الموت ما يكون نعيما. وهذا نراه، نراه كثير من الناس تحس أن الموت كان بالنسبة إليه نعيما، كيف تخرج روحه، كيف يستبشر وتنزل عليه البشارات قبل لحظات من خروج روحه، فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن البال ساكن النفس مشتاقا إلى الله سبحانه وتعالى، يقدم هذه الروح إلى بارئها بكل ثقة، لأنه عاش حياته كلها يتقرب إلى ربه وولاه سبحانه وتعالى. وذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكن هذا يحتاج إلى شرح وبسط وبيان، نرجئه إلى الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته يوم السبت. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.